في بعض مدارس الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب، هذا اليوم تفوت على الطلبة الرافدين صلاة الظهر، هل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة الحديث الذي يقول يعني يضطرب الطلاب متأخر فأخذ مصيباته وبالتالي لا يصلي من الظهر في وقتها؟ إذا كان وقت الدرس بين الجار العصر في وقت خير يمكن أن ينتج عن الصلاة، فلن تبيت من الصلاة يفوت الله الجماعة في المسجد المدارة تحصل هنا الجماعة تقوم في المدارس، المدارس ليس في المساجد، في المدارس في المساجد. وهل هذا في طوعهم وملكهم ولا رأي مؤمنتهم؟ نحن نسأل بقى المستائل ونرجو المحافظ على الزيان، فالسائل يعني ماذا؟ إن كنت أن ثلاثة جنيه فصل السائل ماذا يعني؟ باختياره؟ فإذا هذا لا يجب يعني نعم؟ كيف يكون باختياره؟ ما في شيء ما نقدر نقول بالفعل يعني الآن نحن على الحال. أنا أطرح دي سؤال أقول وفي شيء من إيجاز خبر الإنسان صلاة الجماعة هي فرض كالصلاة نفسها، ولا أريد الخوف في أدلتها، وحسبنا منها قول ربنا تبارك وتعالى واقيم الصلاة وآتي الزكاة واركعي مع الراكعين، فأمر بإقامة الصلاة التي قال فيها واقيم الصلاة بأن تصلى مع الجماعة الراكعين، وعنى ذلك بقوله واركعي مع الراكعين. فصلاة الجماعة فرض كالصلاة نفسها، طبعا هذا بغير عذر شرعي، أما إذا كان له عذر هذا لا يحكم آخر ولسنا الآن في صدده. فإذا كان الثالث أو إذا كان الصبيان باستطاعتهم أن يقيموا صلاة الجماعة فتركوها وعارضوا عنها فتركوها جانبا فيكونوا تاركين للفرد وتارك الفرد آثم لا تكفى ولا ريب فيه. أما إن كانوا يعني لا يستطيعون أن يصلوا صلاة الجماعة هذه فأقول لعلهم يكونون معذورين، وأنا أعلم وأقول لعلهم يكونون معذورين، ذلك لأنه كان من المفروض عليهم أو أقل على آبائهم أن يطالبوا إدارة المدرسة بأن يكلف الطلاب بالمحافظة على صلاة الجماعة كما يكلفونهم على الحضور في حصص الدروس، وكل مسلم يعلم أن هذه الدروس التي يسعى الطلاب اليوم على تحصيلها هي ليست من الفروض العينية بل هي من الفروض الكفائية. فإذا دار الأمر بين أن يكون مسلم وهو هنا الطالب للعلم، إذا دار الأمر بين أن يكون بالفرد الكفائي ويضيع الفرد العيني لم يجوز هذا، بل يكون الصواب أن يحافظ على الفرد فرد العين وأن لا يهتم بالفرد الكفاية ما دام أن هناك من يقوم به. فجمع بين الفردين فرض العين وفرض الكفاية، المفروض أن ولاة الأمور أو أقرب ذلك الآباء أن يطالبوا المدرسين بأن يحملوا الطلاب على المحافظة على صلاة الجماعة في كل وقت السنة، سواء كان في هناك اختبار أو امتحان أو لم يكن. باختصار يجب على الطلاب أن يحرصوا على أداء صلاة الجماعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا،

نحن إذا لم نكن واردنا من زوال لا ننسى على الأقل في أنفسنا وإن قد ننسى أن نبين ذلك بألسنتنا ونحن الآن قد تبكرنا. ونقول من تعاليم السلف لنا كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: كلم الناس على قدر عقولهم أكرم الدين أن يكذب الله ورسوله. فنحن لما نقول لابد من نصف الكلام ومن بيان أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحكم الشرعي غير صحيح نعود فنقول هذا ضعيف بقدر من الكلام. أما لا نتدخل في تفسير بيان الضعف، هل هو مثلا ضعف الراوي أو في سند إرسال أو كفاء أو علامة أو تجديد، ما ندري هذه التفاصيل. إذا هذا الإيجاز يمكن أن يعتبر الطالب في السنة الثانية قد عن مرض. كيف لا في المرض فالمسألة كم جاب جاء راب من خريج الجاب ينقل جاء في يوم القرون إلى ثالثة ممكن أن يبقى مجرد في الصلاة ما مجرد، لكن من الأصح أن الله ينقل سلام قبيلة ينقل ما يسمع الكلام الثاني يفهمه. لكن إذا أردت أدخل بعد ذلك في عام جهد المدرسة كل قابلة الرأس نرجع منها قال بالطبع لا أول مين من طلاب أبن ولا مؤمن أساسي الأستاذ طالب رسول تعليمية ثالث رسول بطل الإنسان أران كيف تعليمية لتقليد القبيل لا لا لا يجوز قول دائما الوارث لما جميعا متفقون وأن الإسلام حرم التصوير عملا وفعلا فكما لا يجوز للمسلم كذلك لا يجوز أن يفعل إلا في الضرورة ويقول أهل الأصول الضرورات تجاه المحظورات. لكن كانت هذه القاعدة العلمية تجاه المغلق قد تحمل في غير وفي غير مرة قد في مرة هذا تطبيقها مثل لها وضع جانبها الضرورة بخبرها القاعدة الأولى ضرورات تجاه المحظورات القاعدة الأخرى بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. معنى هذه الثانية معنى ذلك في نفس الآية الكريمة الله ذكرت محرمات هرم من الموت في الدم ورحمه ثم قال في حديثها إلا مسجد إليه والمقدار الذي سويت إليه ليقضي من الهلال المقدار إلا في المرحلة الابتدائية عندما يكون عمر الطالب يبدأ يدخل المدرسة السابقة وهو فيما يتفرج العبد عن نفسه أربع سنوات. هل يجوز في هذه الفترة في المرحلة الابتدائية أن بدل أن يدرس رجال يدرس نساء من سن السابعة إلى العاشرة يعني يدرس من الروضة في الثالثة ومن الرابعة إلى الثالثة تدرس من امرأة الروضة من الثالثة العاشرة في المرحلة الابتدائية يدرس. هل يجوز أن تدرس نساء؟ الحقيقة هذه المسألة لغة استمرار ورأي بعض من ثمين مليون وعلماء النفس لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسس بمراحل جنسية قبل أن يصل العاشرة. فإذا كان الغالب على الشباب عقل وصبيان الأيام أنهم متحسسون بالمراحل الجنسية يجوز أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة وأن ننزل إلى السنة التي يغلو فيها أن هذا الولد لا يفكر ولا يفكر في ذلك المراحل الجنسية. لأن في كتب الفقه صحيح أن الكريم بالنسبة لكثير من الأحكام منها مثلا تكليف الطريق متى يتم الوقت طبعا حينما يبلغ سن التكفير حينما يبلغ الحين وهو يختلف من قبل إدخال من شخص إلى آخر، لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المفاسد من بعد من لم يبلغ سن التكفير بعد من الصبيان. مثلا في القرآن الكريم أن الكفر إذا كان يعني لم يجتمع لآيات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهن في ثيابهن البيتية، أما إذا صار عند العرب اطلع على عورات النساء ويحس بما هناك من قهوة ولو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه ولا يجوز لغيرها يضطري أن يسمع غير الدخول على النساء ولو أنه لا بلغ سن التكليف. فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يفعلون بسوء من أهل جنسهم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم، وعلى العكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز. هذه هي الضابطة في هذه المسألة. المدرس أحيانا يلجأ لاستخدام الضرب لتأديب الطالب، فهل يجوز للمدرس أن يلجأ الطالب أولا وهل يجوز للمدرس على وجه ثاني؟ أما ضرب الوجه فلا يجوز قولا واحدا، يقول عليه الصلاة والسلام لا تضر الوجه ولا تكدر. أما هل يجوز ضرب الطالب استعانة تأديبا؟ الجواب لا بد أن يلاحظ في ذلك قول الرسول عليه السلام المعروف الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، ففرقوا بينهم في المضاجع. ففي هذا الحديث دليل على أن الطالب لا على أن الولد ولا غير طالب لا يجوز لأمره أن يغيبه على تقصيره في اتباعه بأوامره إلا بعد أن يبلغ السن العاشر. مروا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، ففرقوا بينهم في ذلك. ولا شك أن أي علم يريد أي أستاذ أن يقدمه إلى الطلاب فسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أبا الغلام أن يضربه بسبب تعاونه بالصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة، فمن باب أولى أن لا يجوز بغير الأب من أولياء الأمور أن يضرب الأولاد على غير ترك الصلاة على أمر هو دون الصلاة بكثير إلا أن يبلغ السن العاشرة. أيضا الأطفال إلى السن العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يغيبه حتى يعلم فئه في الصلاة، فلماذا بعد الصلاة من أمور أخرى مما له أهمية كالصلاة. وأذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النقطة التي أشرت إليها آنفا في الإجابة عن السؤال الذي قبله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع، أبناء عشرة فرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغريبة تبدأ تتحرك وهي لسه لم يبلغ سن التكليف، وهذا يؤكد أن الله يريد أن يبلغ خارج من قال هكذا ماذا يغلب عليه؟ فهل الحسد بالسنة أم أيضا الحالة الأولى فهو ما ذكر منها يغلب بذلك أن تقف على أرناء من ما ضيعه خاطره. وبهذا الناس الأنكر رجوع بنوكم يتكتل ضباط يختلف كثيرا في بعض البلاد والأخرى قال من قراءة البلاد الأولى أن في البلاد الأولى ينبت قبل غير السنة الأخرين قابل بالسنة من البلاد الأخرى إذا هذه القبائل لا ترقد مبدأ العامة وإنما البلدة وبكرة أدوات الأقدام لأولى المسؤولات في سنة الأخرين هل نبدأ لدينا بجد الجيد أن لا يرد على فكرة جانية فعلى ما يبدو من هذه من ماهيها أن يأتم صلبة أو إيجابة